بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الصوم الترجمة 36. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. طبعا الإمام البخاري ما أطلق الترجمة، ما قالش باب ليس من البر الصوم في السفر، لأن حديث له مناسبة زي الآيات كلها أسباب نزول بيظهر يفهم بها الآية، فمناسبة يعني قول هذا الحديث بتبين أن لمن اشتد عليه الأمر مثلا بشدة الحر واشتد عليه الصوم فالأفضل أن يستعمل الرخصة. قول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظل عليه واشتد الحر ليس من البر الصيام في السفر، أشار بهذه الترجمة إلى أن سبب قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ما ذكره من المشقة، وأن من روى الحديث مجردا فقد اختصر القصة، وبما أشار إليه من اعتبار شدة المشقة يجمع بين حديث الباب والذي قبله. فالحاصل أن الصوم لمن قوى عليه أفضل من الفطر، والفطر لمن شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم، وأن من لم يتحقق المشقة يخير بين الصوم والفطر، وطبعا لو اشتد عليه يمكنه أن يفطر أيضا. وقد اختلف السلف في هذه المسألة، فقال الطائفة: لا يجزئ الصوم في السفر عن الفرض، بل من صام في السفر وجب عليه قضاء في الحضر لظاهر قوله تعالى: فعدة من أيام أخر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ومقابلة البر الإثم، وإذا كان آثما بصومه لم يجزئه، وهذا قول بعض أهل الظاهر. وحكي عن عمر وابن عمر وأبي هريرة والزهري وإبراهيم النخعي وغيرهم، واحتجوا بقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا ظاهره فعليه عدة، أي فالواجب عدة، يعني ليس عليه من كان مريضا أو على سفر وفيش عليه صيام هذه الأيام من رمضان أيام المرض أو السفر، ولكن عليه عدة من أيام أخر. ولكن الجمهور تأول الجمهور بأن التقدير فأفطر فعدة، يعني من كان مريضا أو على سفر فأفطر، يعني في هذه الاستعمال رخصة أفطر، فعليه عدة من أيام أخر. وطبعا قول الجمهور هو الراجح يعني. ومقابل هذا القول قول من قال: إن الصوم في السفر لا يجوز إلا لمن خاف على نفسه الهلاك أو المشقة الشديدة. حكاه الطبري عن قوم، وذهب أكثر العلماء منهم مالك الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوى عليه ولم يشق عليه. إنسان قوى على السفر دون مشقة شديدة فالأفضل الصيام. وقال كثير منهم: الفطر أفضل عملا بالرخصة، وقول الأوزعي وأحمد وإسحاق، وقال آخرون: هو مخير مطلقا، وقال آخرون: أفضلهما أيسرهما، يعني لو صام دون مشقة شديدة فالصيام أفضل، ولو كان يشق عليه فالفطر أفضل. يريد الله بكم اليسر، فإذا كان الفطر أيسر عليه فهو أفضل في حقه، وإن كان الصيام أيسر كمن يسفل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل، وقول عمر بن عبد العزيز واختاره ابن المنذر. يقول: والذي يترجح يعني قول الجمهور أنه هو أن الصيام أفضل لمن لم يشق عليه يعني مشقة أي شديدة، ولكن قد يكون الفطر أفضل لمن اشتد عليه الصوم وتضرر به، وكذلك من ظن به الإعراض عن خبر الرخصة كما تقدم نظيره في المسح على الخفين. يعني بعض الناس قالوا أن المسح على الخفين يعني هو الأفضل، طبعا غسل اليدين الرجلين يعني في الوضوء، ولكن لو في ناس بيقولوا بعدم جواز المسح على الخفين، فإذا كان الأمر كذلك أو أن هو الإنسان أعرض عن الرخصة أو ظاهر أن هو يريد أن يعرض عن الرخصة، فيكون المسح على الخفين يعني أفضل. أيضا اللي بيظن أن أنه بيعرض عن رخصة من أجل أن يصوم يعني في ويصوم في السفر، فيكون الفطر إيه أفضل، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وسيأتي نظيره في تعجيل الفطر، وطبعا السنة أيضا تعجيل الفطر، ولكن لو أخر يعني دون رغبة عن يعني الرخصة فيجوز التأخير يعني. وخاصة أن الوصال النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الوصال إلى السحر، يعني الإنسان كان الصحابة يواصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم يصومون يومين والثلاثة دون إفطار، فرخص لهم في الوصال إلى السحر، من أراد أن يواصل فليصل إلى السحر، أنه هو يأجل الفطر إلى السحر. وقد روى أحمد من طريق أبي طعمة قال قال رجل لابن عمر إني أقوى على الصوم في السفر، فقال له ابن عمر من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. وهذا محمول على من رغب عن الرخصة، لقول صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس من، مش معنى رغب أنه ترك السنة، يعني السنة تأتي بمعنى الطريقة الواجب اتباعها، وتأتي بمعنى السنة اللي هي ما أمر به الشرع، يعني أمر غير حتم، يعني بحيث لا يأثم إيه تركه ولا مقابل المستحب، يعني تقول السنة كذا يعني المستحب كذا. فهنا من رغب يعني من أعرض عنها وآثر غيرها عليها فليس من. وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرياء إذا صام في السفر فقد يكون الفطر أفضل له، وقد أشار إلى ذلك ابن عمر فروى الطبري من طريق مجاهد قال إذا سفرت فلا تصم، فإنك إن تصم قال أصحابك أكفوا الصائم ارفعوا للصائم وقاموا بأمرك وقالوا فلان صائم، فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك. ومن طريق مجاهد أيضا عن جناد بن أمية عن أبي ذر نحو ذلك. وسيأتي في الجهاد من طريق مؤرق عن أنس نحو هذا مرفوعا حيث قال صلى الله عليه وسلم للمفطرين حيث خدموا الصيام ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وجد المفطرون هم الذين يعني نصبوا الخيام وهم الذين يعني جهزوا يعني كل شيء، فقال المفطرون ذهبوا بالأجر. واحتج من منع الصوم أيضا بما وقع في الحديث الماضي أن ذلك كان آخر الأمرين، وأن الصحابة كانوا يأخذون بالآخر فالآخر من فعله، وزعموا أن صوم صلى الله عليه وسلم في السفر منسوخ، وتعقب أولا بما تقدم من أن هذه الزيادة مدرجة من قول الزهري. لو حديث عبد الله بن رواحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. بعضهم يقول هذا كان في غزوة الفتح يعني، ولكن طبعا عبد الله بن رواحة قتل قبل غزوة الفتح في غزوة مؤتة يعني في بداية السنة الثامنة. فاللي قالوا ان الصيام يعني افضل يعني قالوا بالايه بالاستدلال بهذا الحديث، يعني ما فينا صائم الا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. يقول وبانه استند الى ظاهر الخبر من انه صلى الله عليه وسلم افطر بعد ان صام، ونسب من صام الى العصيان، ولا حجه في شيء من ذلك، لان مسلما اخرج من حديث ابي سعيد انه صلى الله عليه وسلم صام بعد هذه القصة في السفر، ولفظه سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم مصبحوا عدوكم فالفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزيمة يعني واجب، فأفطرنا ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر، وهذا الحديث نص في المسألة. يعني طبعا لو في لقاء للعدو بيبقى الأقوى والأفضل الإفطار، لأن مصلحة الصيام بتعود على الفرد نفسه، ومصلحة التقوي على قتال العدو فيها مصلحة للإسلام وتقوية لشوكة المسلمين. فالأمر مش مجرد سفر، لا ده ده كما في حديث يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن أحب الصيام وأحب القيام إلى الله جل وأنه صيام داود وقيام داود، وقال وكان لا يفر إذا لاقى. الإنسان إذا سرد الصيام ووصل الصيام فقد يضعف عن مقاتلة العدو، فكان يصوم يوما ويفطر يوما. ومنه يؤخذ الجواب عن نسبته صلى الله عليه وسلم الصائمين إلى الصيام لأنه عزم عليهم فخالفه، وهو شاهد لما قلنا من أن الفطر أفضل لمن شق عليه الصوم، بالإضافة للجهاد هذا قد يؤثر في قوة المسلمين، ويتأكد ذلك إذا كان يحتاج إلى الفطر للتقوي على لقاء العدو. ورأى الطبري في تهذيبه من طريق خيثمة أنه قال سألت أنس بن مالك عن الصوم في السفر فقال لقد أمرت غلامي أن يصوم، قال فقلت له فأين هذه الآية في عدة من أيام أخر، فقال إنها نزلت ونحن نرتحل جياعا وننزل على غير شبع، وأما اليوم فنرتحل شباعا وننزل على شبع. فأشار أنس إلى الصفة التي يكون فيها الفطر أفضل من الصوم. وأما الحديث المشهور الصائم في السفر كالمفطر في الحضر فقد أخرجه ابن ماجه مرفوعا من حديث ابن عمر بسند ضعيف، كما قلنا إذا تفرد ابن ماجه عن بقية الستة بحديث فغالبا يكون ضعيفا. وأخرجه الطبري من طريق أبي سلمة عن عائشة مرفوعا أيضا، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، ورواه الأثرم من طريق أبي سلمة عن أبيه مرفوعا، والمحفوظ عن أبي سلمة عن أبيه موقوفا، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه موقوفا يعني من كلامه وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أخرجه النسائي وابن المنذر ومع وقفه فهو منقطع لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه، أبو سلمة من كبار التابعين لم يسمع من أبي عبد الرحمن بن عوف. وعلى تقدير صحته فهو محمول على ما تقدم أولا حيث يكون الفطر أولى من الصوم والله أعلم. يقول أما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم ليس من بر الصيام في السفر فسلك المجيزون فيه طرقا، فقال بعضهم قد خرج على سبب فيقصر عليه وعلى من كان في مثل حاله، وإلى هذا جنح البخاري في ترجمته. ولذا قال الطبري بعد أن ساق نحو حديث الباب من رواية كعب بن عاصم الأشعري ولفظه سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في حر شديد، فإذا رجل من القوم قد دخل تحت ظل شجرة ومضجع كضجعة الوجع لو المريض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لصاحبكم أي وجع به، فقال ليس به وجع ولكنه صائم وقد اشتد عليه الحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ليس البر أن تصوموا في السفر، عليكم برخصة الله التي رخص لكم، فكان قوله صلى الله عليه وسلم ذلك لمن كان في مثل ذلك الحال. قال ابن دقيق العيد أخذ من هذه القصة أن كراهة الصوم في السفر مختصة بمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه القرب، فينزل قوله ليس من بر الصوم في السفر على مثل هذه الحالة. قال والمانعون في السفر يقولون إن اللفظ عام ولا عبرة بعمومه لا بخصوص السبب. الناس اللي قالوا يعني أن اللفظ عام ليس من بر الصيام في السفر فقال لا عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال وينبغي أن يتنبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم وبين مجرد ورود العام على سبب، فإن بين العامين فرقا واضحا ومن أجره مجرا واحدا لم يصب. فإن مجرد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص به كنزول آية السرقة في قصة سرقة رداء صفوان، فده سبب ولكن هي العبرة بعموم اللفظ إن حكم يعني السرقة أو حكم القطع في السرقة يعني عام يعني. وأما السياق والقرائن الدالة على مراد المتكلم فهي المرشدة لبيان المجملات وتعيين المحتملات كما في حديث الباب، إضافة للحديث أخرى موجودة يعني في نفس المسألة بحيث أنه يفهم هذا النص على ضوء النصوص الأخرى، فيقال ليس من البر الصيام في السفر لمن يعني يشتد عليه مع شدة الحر مثلا أو عدم القوة على الصيام فيكون نوع من التنطع أو من الأفضل له الإفطار. قال ابن المنير في الحاشية هذه القصة تشعر بأن من اتفق له مثل ما اتفق لذلك الرجل أنه يسويه في الحكم، وأما من سلم من ذلك ونحوه فهو في جواز الصوم على أصله، صوم في السفر يعني. والله أعلم. محمد الشافعي نفي البر المذكور في الحديث على من أبى قبول الرخصة، فقال معنى قوله ليس من البر أن يبلغ رجل هذا بنفسه في فريضة صوم ولا نافلة، وقد أرخص الله تعالى له أن يفطر وهو صحيح. زي المريض يعني، إنسان مريض مرض شديد ويصر على الصيام، نقول هذا تنطع، أو إن هو مثلا بيصيبه يعني قشف في رجله مثلا في الشتاء من شدة البرد أو من شدة كثرة غسل الخدمين ويعرض عن المسح على الخفين أو الجوربين، يقال هذا تنطع لأنه احتاج إلى رخصة ولم يستعمله. والله جل وعلا يستفيد شيئا من تعذيب إنسان لنفسه، وذلك يعني جعلنا هذه الرخص التي نتمتع بها ونستشعر بها نعمة الله ورحمة الله عز وجل بعباده. يقول قال ويحتمل أن يكون معناه ليس من بر المفروض الذي من خالفه أثم، وجزم ابن خزيمة وغيره بالمعنى الأول، وخاط تحويل المراد بالبر هنا البر الكامل الذي هو أعلى مراتب البر، وليس المراد به إخراج الصوم في السفر عن أن يكون يعني برا، لأن الإفطار قد يكون أبر من الصوم. إذا كان التقوي على لقاء العدو مثلا، قال هو نظير قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف الحديث، فإنه لم يرد إخراجه من أسباب المسكنة كلها، وإنما أراد أن المسكين الكامل المسكنة الذي لا يجد غنى يغنيه ويستحي أن يسأل ولا يفطن له، هذا الذي يحتاج أن تبحث عنه وأن توصل إليه ما يحتاجه. أما الذي يسأل الناس فهو يتحرك ويذهب ويجيء وليس عنده من الحياء ما يمنعه. قوله حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عند مسلم من طريق غندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد، والأبي داود عن أبي الوليد عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن زرارة. قوله سمعت محمد بن عمرو إلى آخره، أدخل محمد بن عبد الرحمن بن سعد بينه وبين جابر محمد بن عمرو بن الحسن في رواية شعبة عنه، واختلف في حديثه على يحيى بن أبي كثير، فأخرجه النسائي من طريق شعيب بن إسحاق عن أوزاعي عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن قال حدثني جابر بن عبد الله فذكره. قال النسائي هذا خطأ، ثم ساق من طريق الفريابي عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن قال حدثني من سمع جابرا، يقول إن في وسطة بينه وبين جابر، ومن طريق علي بن مبارك عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن جابر، رجل يعني مبهم. ثم قال ذكر تسمية هذا الرجل المبهم فساق طريق شعبة، ثم قال هذا هو الصحيح يعني إدخال رجل بين محمد بن عبد الرحمن وجابر، وتعقبه المزي. فقال ظن النسائي أن محمد بن عبد الرحمن شيخ شعبة في هذا الحديث، ومحمد بن عبد الرحمن شيخ يحيى بن أبي كثير فيه، وليس كذلك، لأن شيخ يحيى هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وشيخ شعبة هو ابن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، انتهى. يقول الذي يترجح في نظري أن الصواب مع النسائي، لأن مسلما لما روى الحديث من طريق أبي داود عن شعبة قال في آخره قال شعبة كان بلغني هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الإسناد في هذا الحديث عليكم برخصة الله التي رخص لكم، فلما سألته لم يحفظه، انتهى. والضمير في سألت يرجع إلى محمد بن عبد الرحمن شيخ يحيى، لأن شعبة لم يلقى يحيى، فدل على أن شعبة أخبر أنه كان يبلغ عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو عن جابر في هذا الحديث زيادة، لأنه لما لقى محمد بن عبد الرحمن شيخ يحيى سأله عنها فلم يحفظها. وأما ما وقع في رواية الأوزاعي عن يحيى أنه نسب محمد بن عبد الرحمن فقال في ابن ثوبان، فهو الذي اعتمده المزي، لكن جزم أبو حاتم كما نخلو عنه ابنه في العلل علل بن أبي حاتم بأن من قال فيه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان فقد وهم، وإنما هو ابن عبد الرحمن بن سعد، انتهى. وقد اختلف فيه مع ذلك الأوزاعي، وجل الرواية عن يحيى بن أبي كثير لم يزيدوا على محمد بن عبد الرحمن، لا يذكرون جده ولا جد جده، والله أعلم. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، تبين من رواية جعفر ابن محمد عن أبي عن جابر أنها غزوة الفتح، والابن خزيمة من طريق حماد بن سلم عن أبي زبير عن جابر سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، معروف أن غزوة الفتح كان سفر في رمضان، فذكر نحوه. قوله رجلا قد ظلل عليه في رواية حماد المذكورة فشق على رجل الصوم فجعلت راحلته تهيم به تحت الشجرة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأمره أن يفطر. حديث: ولم أقف على اسم هذا الرجل ولولا ما قدمت من أن عبد الرحمن بن رواحة استشهد في غزوة قبل غزوة الفتح لأمكن أن يفسر به لقول أبي الدرداء إنه لم يكن من الصحابة في تلك السفرة صائما غيره. وزعم مغلطاي أنه أبو إسرائيل وصاحب قصة يعني أخرى أيضا، وعزى ذلك لمبهمات الخطيب، ولم يخل الخطيب ذلك في هذه القصة، وإنما أورد حديث مالك عن حميد بن قيس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال نظر ألا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصوم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يستظل وأن يتكلم وأن يجلس وأن يتم صومه، لأن الله عز وجل لم يتعبدنا بالوقوف في الشمس ولا بالقيام إلا طبعا القيام في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أهدر غير المشروع وأقر المشروع. ثم قال: هذا الرجل هو أبو إسرائيل القرشي العامري. ثم ساق بإسناده إلى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فنظر إلى رجل من قريش يقال له أبو إسرائيل فقال نظر أن يصوم ويقوم في الشمس الحديث. فلم يزل الخطيب على هذا، وبين وبين القصتين مغايرات يعني ظاهرة، وأظهرها أنه كان في الحضر في المسجد، وصاحب القصة في حديث جابر كان في السفر تحت ظلال الشجر والله أعلم. وفي الحديث استحباب التمسك بالرخصة عند الحاجة إليها وكراهة تركها على وجه التشدد والتنطع. تنبيه: يقول أوهم كلام صاحب العمدة هو عبد الغني المقدسي أن قوله عليكم برخصة الله التي رخص لكم مما أخرج مسلم بشرطه وليس كذلك، وإنما هو بقية في الحديث لم يوصل إسنادها كما تقدم بيانه. نعم وقعت عند النسائي موصولة في حديث يحيى بن أبي كثير بسنده، وعند الطبراني من حديث كعب بن عاصم الأشعري كما تقدم. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.